حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو بالخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا الحديث مر بنا معناه من حديث عائشة وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم، الذي ورد فيه أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. فهذا الإجمال الذي ورد في حديث أبي موسى أنه على كل مسلم صدقة ورد مبينا مفصلا في الروايات الأخرى. فهذه الصدقة التي يظهر من لفظ الحديث أنها لازمة في حق مسلم في كل يوم، في كل مسلم، في على كل مسلم كل يوم تلزمه صدقة. هذه الصدقة ما أسبابها، ما تفصيلها، ما تعدادها، وردت مبينة في حديث عائشة رضي الله عنها: خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، وفي حديث أبي هريرة: على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة بمعنى المفصل أو بمعنى العظم. فإذن يلزمك بعدد هذه المفاصل. وبين عليه السلام في تلك الأحاديث أن من لم يجد تعداد هذه الصدقات التي يجب في كل يوم أن يخرجها، بين عليه الصلاة والسلام البدائل. هنا بينها أيضا من وجه آخر، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ ما عنده شيء يتصدق به، أو ما عنده الكفاية، قد يتصدق بأقل مما ينبغي، فما الحل؟ فقال السلام: الحل يعمل، يعمل بيده. انظر، هذه الدعوة إلى العمل، الدعوة إلى الكرامة، الدعوة إلى النشاط والاجتهاد وعدم الإخلاد إلى الراحة والكسل، وألا يكون عالة على الناس. فلذلك قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. هذا منهج من مناهج الإسلام في العمل والتعامل، وألا يكون الإنسان دائم يده هي السفلى القابضة الضعيفة، لا، فينبغي أن تتجه إلى العمل وتعز نفسك وتكرمها ولا تهنها بالصدقات ومعروف الناس الذي يتراكم عليك. فقال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قد يكون هناك موانع، إما من إعاقة أو كساد سوق العمل، سوق العمل كاسد، بطالة، ما هناك أعمال، هو مجتهد يود العمل يبحث، لكن ما الأعمال كما يحصل في بعض المجتمعات وبعض الفترات من الزمن، ما يسمى بالخمول والكساد الاقتصادي، الناس يريدون الأعمال لكن لا تتيسر له، فيبقى الإنسان مسكين ضعيف. فوجه السلام قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني ابذل عملك بنوع من التطوعات، ترى إنسان محتاج في ترفع له شيء، تناول شيء، تقدم، تساعده، أي نوع من المساعدات. ولذلك في حديث جابر مر بنا: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فمن المعروف ما يمكن أن تبذله لإخوانك المحتاجين من المسلمين، مساعدة على رفع متاع، تناول شيء، تمسك بيده، قد يكون أعمى كفيف يستطيع يريد من، أو عنده نوع من الإعاقة، أو سيارته متعطلة تدفها معه، تدفعها، تساعد إن كان عندك نوع من الخبرة بتشغيلها، أو دراجة أو دابة، أن يكون هذا باب يعني معروف وسهل التناول، فهذا يدخل في إعانة ذا الحاجة الملهوف. لأن ذا الحاجة كما يدرك كل منا من نفسه، إذا عنت له حاجة وعرضت له يصبح ملهوف، يتلهف، يتشوق إلى أحد يساعد فيها، متاع لا يستطيع أن يحمله أو يرفعه أو مهما كانت منزلته، لكن تعرض له حالات يحتاج إلى مساعدة من بعض إخوانه. قال أرأيت إن لم يستطع. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلحون بالأسئلة ويفتحون لنا أبواب الخير فيأخذون الأجوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يفعل المعروف أو الخير شك من الراوي. وعلى كل حال المعروف والخير كلها بمعنى واحد، فيعمل المعروف أو الخير الذي قد لا يحتاج منه إلى نوع من الجهد، قد تكون مثل ما في الحديث السابق كلمة طيبة، هذا من المعروف. يرشد سائل ما يبخل، إنسان يسأل عن موضع مكان أو إنسان أو كذا فيجيبه، وإن قاده وتقدم معه فهذا زيادة خير. يعمل المعروف أو الخير. قال فإن لم يفعل ما عنده، إما لعذر أو لأمر عارض، يمسك عن الشر. بعد ما حاصل منه غير البعيد إذن يمسك عن الشر، يكف أذاه عن الناس، يكف لسانه، يكف يده من باب أولى، يكف عينيه، يكف أذنيه، لأن هذه الجوارح قد تلحق الأذى بالناس، قد يتصنت إلى من لا يرغب ويتضايق أن تتصنت لحديثه أو تسترق حديثه أو ينظر إلى عورات الناس فيكف أذى عينيه، لا ينظر إلى عورات ومحارم الناس. وأشد من هذا اليد أو اللسان إذا سلطه بغيبة أو نميمة أو كذب أو سباب أو نحو ذلك، فهو إذا كف شره وحجز جوارحه عن المحرمات فهذا يعتبر صدقة. فماذا؟ هذه أبواب من الخير لا حد لها ولا نهاية لها، فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الرحيم الرحمن الرحيم الحليم الودود الكريم جل جلاله. فما بقي إلا أن تغتنم الفرص وتتسابق تسابق وتنافس إخوانك في هذا المضمار،